بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مناقب الأنصار. الأنصار هم أهل المدينة الذين تبوأوا الدار والإيمان، كما قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون في أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالأنصار هم سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به فاستقبلوه ووازروه، وكان منهم من بايع النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة كما هو معلوم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله عز وجل، يعني الله هو الذي أكرمهم بهذا الاسم، الله الذي أكرمهم بهذا الاسم. وفي الحديث: والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فتاب الله على النبي. والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. قال: بل سمانا الله عز وجل. كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم، ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي هشام، وهشام بن عروة، وأبوه عروة بن الزبير. وهشام كان متزوجا ببنت عمه فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهي بنت عمه وهي شيخته. قال: عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم وقتلت سراواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام، يعني بيوم بعاث، اليوم الذي كانت فيه مقتلة عظيمة بين أهل المدينة وبعضهم البعض، بين الأوس والخزرج. الأوس كان لهم أولياء والخزرج كان لهم أولياء، فنشبت بين الأوس والخزرج مقتلة عظيمة، ظاهرها كما قد يفهمه البعض مهلكة ومقتلة، ولكن باطنها فيه الرحمة لمن عاشوا بعد ذلك. فلما جرحوا وقتلوا، أو قتل منهم من قتل، وازدادت العداوة والبغضاء بينهم إلى ذروتها، وجاءهم رسول الله يدعوهم إلى الإيمان وإلى التآخي في الله، كل قبل ذلك. فكان يوما وإن كان في ظاهره أنهم قتلوا، لكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكانت جراحهم، كانت اختلافاتهم، فكان قتل بعضهم لبعض سببا في التفافهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به، إذ أنهم رأوا في اتباعه السلامة والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقال ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون، كانوا لا يكذبون. فقال هو الذي بلغك، لم يعيدوا ذكر ما قالوه على مسامعه. وهذا من الأدب، هذا من الأدب ألا تعيد ذكر الأمر المكروه أمام من تخاطبه، لا تعيد التذكير بالأمر المكروه أمام من تخاطبه، هذا من الأدب. فلم يقولوا نحن الذين قلنا إنك الذي فعلت وفعلت وجملت وفعلت، ولكن قالوا هو الذي قد بلغك. ونحوه مع ما في وحشي بن حرب من الكلام، إلا أنه لما أسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت وحشي؟ قال نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قال هو الذي بلغك، لم يقل أنا قتلت حمزة. فمن الأدب ألا يعاد التذكير بالمكروه أمام من يسيئه هذا التذكير، بل يجمل القول في ذلك. قال فقال هو الذي بلغك، قال أولا ترضون ألا يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. مناسبة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين أعطى المؤلفة قلوبهم كل 100 من الإبل، أبو سفيان بن حرب وكذلك صفوان بن أمية وكذلك العباس بن مرداس الأسلمي والأقرع بن حابس وعينة بن حصن الفزاري، كلا 100 من الإبل، ولم يعطي الأنصار إلا الناقة أو الناقتين. فوجد الأنصار في قلوبهم شيئا من ذلك، يعني شبابهم، قالوا كيف ذلك؟ هؤلاء المؤلفة قلوبهم كنا عما قليل نقاتلهم كي يسلموا، كيف يفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في الغنائم؟ فبلغت المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، وكما سمعتم في الحديث قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا أتألفهم، وفي بعض الروايات الأخرى أكل أقواما إلى ما في قلوبهم من الخير، أما ترضون أنتم يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى بيوتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكم أن تقولوا جئتنا طريدا فآويناك أو مكذبا فآمنا بك إلى آخر ما تقولون، لكن ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ كلهم يقولون الله ورسوله أمن، أي المنة لله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، إن الناس يا معشر الأنصار سيكثرون وستقل الأنصار، وستجدون بعدي أثرا أو أسرا، الناس يفضلون أنفسهم عليكم، الناس سيفضلون أنفسهم عليكم، سيكون منهم أمراء وأنتم لا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فبكت الأنصار قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطيب النبي خواطرهم بما لهم عند الله من جميل الأجر وجميل الثواب. الشاهد منه قوله لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا، وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشاب الأنصار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة، أي لولا الهجرة وفضلها، فضل الهجرة عظيم، لكنت امرأ من الأنصار. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. محمد بن زياد في هذه الطبقة شخصان، محمد بن زياد الجمحي ومحمد بن زياد الألهاني. الألهاني يروي عن أبي أمامة الباهلي، والجمحي يروي عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه، أو كلمة أخرى. باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. تلك المؤاخاة كانت في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكانت هناك مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، يؤاخي النبي بين فلان وفلان بمنزلة الأخوين، إذا مات أحدهما يرثه الآخر دون أقربائه. آخى بين سلمان وأبي الدرداء، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، آخى بين عدد كبير من المهاجرين والأنصار، فكان كل أنصاري له أخ من المهاجرين. فلما نزل قوله تعالى بعد ذلك: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخت المؤاخاة التي من توابعها الوراثة الإرث، وبقيت المؤاخاة في الله عز وجل. قال: باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. هذا كان قبل الحجاب، لأن آية الحجاب نزلت بعد ذلك، هذا كان قبل نزول آية الحجاب، كانت النسوة يكشفن الوجوه. قال: انظر أي زوجتين شئت أطلقها لك فإذا انقضت عدتها فتزوجها. سبحان الله، وصلت الحال بهم إلى أن يسر الله عليهم هذا الأمر، يسر عليهم أمر قسمة أموالهم بينهم وبين المهاجرين. واحد يقول للآخر: تعالى أقسم مالي بيني وبينك نصفين. سبحان من قذف هذه المحبة في قلبه، فالذي يلين القلوب هو الله، والذي يقي القلوب شحها هو الله سبحانه وتعالى، والذي يسهل على الشخص أمر البذل والعطاء هو الله سبحانه وتعالى. ابن مسعود يقول: في الجزية في بعض الأزمان ويضرب الله على قلوب أهل الذمة، ويجدل الله على قلوب أهل الذمة فيمنعون الجزية. فالذي يسهلهم على دفع الجزية هو الله، والذي يجعلهم يتمردون ولا يدفعونها هو الله سبحانه وتعالى. قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسميها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، في التعفف، فضل التعفف، نعم هو عرض عليه أن يشاطره المال وأن يطلق زوجته كي يتزوجها، ولكن قابل ذلك عبد الرحمن بن عوف بتعفف، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال: إنه من يستعفف يعف الله. فأصبح عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك من كبار أثرياء الصحابة، من كبار أثرياء الصحابة، كان تاجرا مهيرا ذهب إلى السوق، وبتوفيق من الله ما هي إلا أيام وجاء عليه وعليه أثر الصفرة، قال له النبي: ما هي يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت يا رسول الله. على كم؟ على وزن نواة من ذهب. ربح سريعا، وسع الله عليه وتزوج. فمن يستعف يعفه الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه من الفقه جواز نظر الرجل إلى امرأتين في آن واحد للزواج بهما، لأن الخطوبة لم تتم. لهذا الحديث: انظر أي زوجتي شئ أنزل لك عنها كي تتزوجها. فإذا تقدم شخص لامرأة ورآها وأعجبه حسنها لكن لم يبد لها ركونا، قال: سأرد عليكم، سأستخير، هل له أن يذهب إلى امرأة أخرى قبل أن يعطيها القرار؟ نعم له ذلك لمثل هذا الحديث. والعكس أيضا، المرأة كذلك، إذا تقدم لها شخص قالت: سأستخير، ولم تعطيه ردا، أو قال أهلها: اصبر علينا سنستخير، وتقدم شخص آخر قبل أن تبدي الموافقة للأول، فلها أن تراه ويراه، لأن الخطوبة لم تتم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يتعارض مع هذا، لأن الخطوبة ما تمت، خطوبة ما تمت، والله أعلم. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسم. يعني أول يوم راح رجع معه سم وأقط، مكسب ربح. ثم تابع الغدو، يعني واصل الذهاب إلى السوق للتجارة. ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ يعني ما الخبر؟ عليه أثر صفرة، قال: تزوجت. فيه من الفقه أيضا ما يلي: أولا، هل يجوز للمرأة أن تتزين بالمكياجات ونحوها للزوج؟ لا مانع من ذلك، لأن عبد الرحمن جاء وعليه أثر صفرة، فإما أن يكون هو الذي وضعها لنفسه، يعني وضع لنفسه طيب في صفرة، فإذا كان هو الذي وضعها لنفسه فالمرأة من باب أولى، لأن النسوة محل التزين، أو أنه أثناء تقبيله لزوجته لسق به شيء من الزوجة، فهذا دل على المقصود. مثلا ممكن زوجتك حط أحمر، وضع الأحمر الشفاء، وذهبت تقبلها فجاء الأحمر على ثيابك، لطخك الأحمر في الثياب، فهذا يدل على أنها استعملت، فيدل على استعماله. هذا أولا. فيه أيضا أنه لا يلزم أن يشغل الشخص الفاضل الذي له مشاغل بالأمور اليسيرة، لأن عبد الرحمن ما ذهب إلى النبي واستشاره: يا رسول الله، تزوج بنت فلان أو لا أتزوج؟ ولم يدعوه أيضا إلى شهود عقد النكاح. الأمور كانت يسيرة، يعني مثل هذه الأمور تجاوز فيها مطلب، الرسول لم يقف عنده ويعاتبه: لماذا لم تدعوني؟ لماذا لم تستشرني؟ لماذا لماذا لماذا؟ إنما كل هذا تغاضى عنه النبي. وعبد الرحمن بن عوف ما دعا الرسول لزهده في رسول الله أبدا، إنما فعل ما فعل لعلمه بانشغال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ يجوز أن الواحد يسأل عن المهر، ده مش هيكون حاسد ولا حاجة يا عبد الرحمن، يسأل عن المهر: كم سقت إليها؟ يعني كم دفعت المهر؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب شك إبراهيم. قال: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال، كان كثير المال، يعني سعدا. فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا ما حلت تزوجتها. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاه. قوله أولم ولو بشاه يشعر بأن الشاة في شأن عبد الرحمن أقل شيء. أولم ولو بشاة واحدة، أولم ولو بشاة واحدة، فدل على أنه يستحب له أن يولم بماذا؟ بأكثر من شاة، بأكثر من شاة، لكنه رفق به فقال أولم ولو بشاة. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وليمة أولم بها شاة، بل ما أولم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب بنت جحش، أولم عليها بشاة، ما دونها أدنى من الشاة. يعني كل النساء باستثناء زينب بنت جحش الوليمة أقل من شاة، إلا زينب فوليمتها أكبر وليمة وهي شاة. الله زوجها لرسوله عليه الصلاة والسلام. حدثنا الصلت بن محمد أبو همام، سمعت المغيرة بن عبد الرحمن، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل. يا رسول الله، نخلنا اقسمه بيننا وبين المهاجرين. قال: لا. قالوا: يكفوننا المؤونة ويشركوننا في الثمر. يعني خلاص، طيب هم رفضوا أن يقسموا بيننا وبينهم النخل، هم يشتغلوا في النخيل ولهم نصف الناتج ولنا نصف الناتج. قالوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. باب حب الأنصار من الإيمان. المراد بالمحبة هنا المحبة الشرعية الدينية، ليست المحبة الفطرية الجبلية. هناك فارق بين المحبة الشرعية الدينية والمحبة الفطرية الجبلية التي جبل الله الناس عليها وفطر الناس عليها. فمثلا شخص أحب أنصاريا لوسامته، ليست علامة إيمان هذه، إنما أحب الأنصاري لكونه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يثاب. وفي المقابل أيضا شخص أحب امرأة نصرانية لجمالها ولكونها زوجته، هي زوجته أو تزوجها أحبها، لم يحب دينها إنما أحب منظرها وهيئتها وطريقتها في التعامل والتبعل، فلذا أحبها، لا يخدش هذا في إيمانه. إنما إن أحب مذهبها وملتها فقد يصل به الأمر إلى الكفر والعياذ بالله. هذا كفر، أن يحب مذهبها كفر بالله والعياذ بالله. فالمحبة الجبلية تختلف عن المحبة الشرعية الدينية. قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، أخبرني عدي بن ثابت وقاص الشيعة. قاص الشيعة، ومعنى قاص الشيعة قصاص الشيعة. فكيف استجاز البخاري أن يخرج لعدي بن ثابت وقاص الشيعة، بل وأخرج له مسلم أيضا؟ قال العلماء: ثقة أو صدوق لنا صدقه وعليه بدعته، ولم يكن أمر تشيعه وصل إلى الرفض، إنما غاية أمره أن يكون فضل عليا على عثمان ونحو ذلك، أما أنه يطعن في الصحابة فلا. قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، قال: حسبت أنه قال من عرس، في أن النساء والصبيان كانوا يذهبون إلى العرس فلا تعقد المسائل. فقام النبي ممثلا يعني مرحبا، فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها ثلاث مرات لنساء الأنصار وصبيان الأنصار. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أنصاريته، وقد ورد سبب لذلك في بعض الطرق وليحرر: إن فيهن لغيرة شديدة، إن فيهن لغيرة شديدة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة قال: أخبرني هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي. مرتين أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منه أن يقسم، أقسم دون أن يطلب منه القسم، فدل على جواز القسم لمعنى من المعاني دون أن يطلب منك، كما قال الرسول ولم يطلب منه: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، كما قال: والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، وكما قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأغزو فأقتل ثم أحيا فأغزو فأقتل. فيجوز اليمين وإن لم تطلب منك لتثبيت معنى أو لطمأنينة من أمامك أو لدفع الشبهة عن نفسك أو لغير ذلك إن احتاج الأمر إلى ذلك، وإلا فاحفظوا أيمانكم. قال: باب أتباع الأنصار. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو، شعبة عن عمرو عمرو بن مرة ابن أبي عن عمرو عمرو بن الحارث سفيان بن عين عن عمرو عمرو بن دينار. سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم قال: قالت الأنصار يا رسول الله لكل نبي أتباع، وإن قد اتبعناك فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى قال: قد زعم ذلك زيد، يعني النبي ألحق أبناء الأنصار بآبائهم، وهذا له انعكاس في ناحية المصطلح: إذا وجد في السند حدثني رجل من الأنصار هل يلزم أن يكون صحابيا أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم كما هو مبسوط في أبوابه. حدثنا آدم حدثنا شعبة، آدم وابن أبي ياسين العسقلاني، حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قالت الأنصار إن لكل قوم أتباعا وإنا قد بايعناك فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو: فذكرته لابن أبي ليلى قال: قد زعم ذاك زيد. قال شعبة: أظنه زيد بن أرقم. باب فضل ظهور الأنصار. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر عن شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ظهور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن خزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل ظهور الأنصار خير. قال سعد، يعني سعد بن عبادة سيد الخزرج لأنهم بني ساعدة، قال سعد: ما أرى النبي إلا قد فضل علينا، فقيل قد فضلكم على كثير. في بعض الروايات أنه أراد أن يأتي الرسول كما سيأتي.